أنه تعالى خلقكم أيها الناس من تراب، فأبوكم آدم من طين، وأنتم جميعا من سلالته، ثم تتكونون كأجنة على مراحل دقيقة في بطون أمهاتكم من ماء مهين تعرفون يحمل نطفة هي المني من الرجل، لتتحد مع بويضة من المرأة فتتكون علقة أي مجموعة خلايا دقيقة تتعلق بجدار الرحم الداخلي، ثم تتطورون وتنمون وتولدون أطفالا لا تعلمون ولا تستطيعون أي شيء، ثم تبلغون أشدكم أي تمام القوة العقلية والجسدية، وتكبرون وتقوون وترزقون وتنتشرون في الأرض كلها، تنتفعون من خيراتها وتسعدون بها، ثم تشيخون وتضعفون، ومنكم بالقط من يتوفى قبل ذلك أي تسقطه أمه سقطا أو يتوفى صغيرا أو شابا أو قبل الشيخوخة. قوله تعالى: ولتبلغوا أجلا مسمى، أي وكل هذا لكي تحيوا وتنتفعوا وتسعدوا بحياتكم الدنيا إلى أن تصلوا مدة محددة لكل منكم، لا تزيدون عنها ولا تقلون، حيث تموتون ثم تبعثون بعدها بالأجساد والأرواح يوم القيامة للحساب الختامي لما فعلتم. قوله تعالى: ولعلكم تعقلون، أي ولعلكم أيضا بكل هذا تحسنون استخدام عقولكم وتتدبرون فيه، فتعبدوا ربكم وحده وتشكروه وتتوكلوا عليه وحده، وتتمسكوا وتعملوا بكل أخلاق إسلامكم، وتستعدوا للبعث وليوم الحساب، وتحسنوا طلب الدنيا والآخرة معا لتسعدوا فيهما تمام السعادة. برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا كذلك متعقلين متذكرين دائما لما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين.